اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، نحمدك يا ربنا ونثني عليك الخير كله، ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا بسم الله أرقيك أيها المؤمن، بسم الله أرقيك أيها المؤمن، والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك، بسم الله أرقيك أيها الصابر، إنا وجدناه صابرا بسم الله أرقيك يا مؤمن، بسم الله أرقيك أيها الصابر، بسم الله أرقيك أيها الصابر، إنا وجدناه صابرا بسم الله أرقيك من الأسهار، بسم الله أرقيك من حسد شديد وعيون، بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك، بسم الله أرقي قلبك المؤمن، بسم الله أرقي جسدك الراكع الساجد لله تعالى، بسم الله أرقي عقلك وخلقك وحظك ونصيبك، بسم الله إنا وجدناه صابرا بسم الله أرقيك يا مؤمن، والله يقيك يا مؤمن، والله يعافيك من الأسحار، والله يعافيك من حسد شديد كاد أن يهلك الجسد، والله يعافيك من العيون نظرت فأثرت فابكت وأحزنت، بسم الله أرقيك من شرها بسم الله أرقيك من كيدها ومكرها، إنا وجدناه صابرا بسم الله أرقيك مما على الزواج آخره، بسم الله أرقيك مما على الخيالات والأوهام والوساوس، بسم الله أرقيك مما على الصحة والعافية أثر عليها فأنقصها وأقض مضجعك وآلمك وأوجعك. إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا. بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله بسم الله أرقيك أيها الصابر بسم الله أرقيك أيها الصابر بسم الله أرقيك يا من صبرت على البلاء والألم والوجع ولذت بربك الكريم. إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين. وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بسم الله أرقيك أيها الصابر وبشر الصابرين إن الله مع الصابرين والله مع الصابرين والله مع الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ويعلم الصابرين ويعلم الصابرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا واصبروا إن الله مع الصابرين واصبروا إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين. إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا. إن في ذلك لآيات لكل صبار لآيات لكل صبار شكور. إن في ذلك لآيات لآيات لكل صبار شكور إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور لكل صبار شكور لكل صبار شكور إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا لا يضركم كيدهم شيئا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا بلى إن تصبروا وتتقوا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور فإن ذلك من عزم الأمور وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا

واصبر واصبر واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك واصبر واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين فاصبر إن العاقبة للمتقين فاصبر إن العاقبة للمتقين فاصبر إن العاقبة للمتقين فاصبر إن العاقبة للمتقين فاصبر إن العاقبة للمتقين إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا إنه من يتق ويصبر فإن الله إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين والذين صبروا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار أولئك لهم عقبى الدار أولئك لهم عقبى الدار والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار فنعم عقبى الدار. إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إنا وجدناه صابرا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا إنا وجدناه صابرا فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى لعلك ترضى لعلك ترضى لعلك ترضى لعلك ترضى لعلك ترضى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون صبروا أنهم هم الفائزون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون إنا وجدناه صابرا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويجرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون إنا وجدناه صابرا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وكانوا بآياتنا يوقنون اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون فإلينا يرجعون فإلينا يرجعون وما يلقاها إلا الذين صبروا صبروا صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم وسبح بحمد ربك حين تقوم إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم إذ نادى وهو مكظوم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم فاصبر صبرا جميلا فاصبر صبرا جميلا فاصبر صبرا جميلا فاصبر صبرا جميلا فاصبر صبرا جميلا فاصبر صبرا جميلا فاصبر فاصبر فاصبر صبرا جميلا فاصبر صبرا جميلا إنا وجدناه صابرا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واهجرهم هجرا جميلا ولربك فاصبر ولربك فاصبر ولربك فاصبر وجزاهم بما صبروا جنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا